كان يحزن ويسوءه كثيرا أنهم لا يؤمنون. الله نهاه عن ذلك: لعلك باقع نفسك ألا يكون مؤمنا، ولا تعجل عليهم، ولا تكن في ضيق مما يمكرون، فلا تذل نفسك عليهم حسرات. وهنا يقول: أفأنت تكره الناس؟ إن الأنبياء والرسل والداعون إلى الله من أتباع الرسل لا يملكون إكراه الناس، لا يقدرون على هداية الخلق. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ سبحان الله، إن عليك إلا الرسل ومن اتبعهم في الدار إلى الله، إنما عليهم البلاغ، أما الهداية هداية القلوب فذلك إلى الله وحده. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قول الله تعالى: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوا صدق، أي أنزلهم الله وأسكنهم في مساكن آل فرعون وأورثهم أرضهم وديارهم ورزقناهم من الطيبات من المطاعم والمشارب وغيرهما. ولقد بوأنا بني نعم بعد ورزقناهم من الطيبات من المطاعم والمشارب وغيرهما، فما اختلفوا في الحق حتى جاءهم العلم الموجب لاجتماعهم وائتلافهم، ولكن بغى بعضهم على بعض وصار لكثير منهم أهوية وأغراض تخالف الحق، فحصل بينهم من الاختلاف شيء كثير. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، بحكمه العدل الناشئ عن علمه التام وقدرته. بحكمه العدل الناشئ عن علمه التام وقدرته الشاملة، وهذا هو الداء الذي يعرض لأهل الدين الصحيح، وهو أن الشيطان إذا أعجزوه أن يطبعوه في ترك الدين بالكلية سعى في التحريش بينهم وإلقاء العداوة والبغضاء، فحصل من الاختلاف ما هو موجب ذلك، ثم حصل من تضليل بعضهم لبعض وعداوة بعضهم لبعض ما هو قرة عين اللعين. وإلا فإذا كان ربهم واحدا ورسولهم واحدا ودينهم واحد ومصالحهم العامة متفقة، فلأي شيء يختلفون اختلافا يفرق شملهم ويشتت أمرهم ويحل رابطتهم ونظامهم، فيفوت من مصالحهم الدينية والدنيوية ما يفوت فيفوت من مصالحهم الدينية والدنيوية من ما يفوت، ويموت من دينهم بسبب ذلك ما يموت. فنسألك اللهم لطفا بعبادك المؤمنين يجمع شملهم ويرئب صدعهم ويرد قاصيهم على دانيهم، يا ذا الجلال والإكرام. قال الله أحوال المسلمين، الشيخ يدعو المسلمين لصلاح الحال واتمام الكلمة وصلاح ولاة الأمور ورد الكافرين أعداء الله على أعقاب المخاسرين. نعم.

أنهم دهرية منحلون عن جميع أديان الرسل. يريد الأوروبيين الإفرنج هم كفرة ونصارى أوروبا يعني أكثرهم ليسوا نصارى بل هم ملاحدة لا دينيون ملاحدة لا إله إلا هذه البلدان من أخسر الناس وأبعدهم عن الهدى سبحان الله ولم ينتفعوا بما أوتوا من ذكاء ومن عقول مع ما أوتوا من ذكاء ومهارات وقدر في شؤون الحياة لم يبصروا الحق أعوذ بالله فهم في الظلمات ومن أجهل الجهل أسفل السفه الإعجاب بهم واتخاذهم قدوة وهم من أخسر الناس وأبعدهم عن أسباب السعادة وما زادتهم هذه الحضارة إلا شقاء واستكبارا واستمرارا على الضلال وعلى الكفر حتى والانحطاط من الإنسانية انحطوا عن مستوى الإنسانية ومسخ ومسخت مطرهم حتى بلغ بهم الأمر إلى أن شرعوا وفننوا فعل اللوطية قوم لوط يعني قوم لوط لم يبلغوا مبلغ هؤلاء عليهم لعائن الله كفر أعوذ بالله ومن أعظم المصائب إعجاب كثير من المسلمين بهم و فتنة هذه الحضارة فتنة لهم والمسلمين فتنة للكفار واستدراج وفتنة للمسلمين لا بد من استشعار حقيقة أمرهم نعم وإنما انتسبوا للدين المسيحي ترويجا وإنما انتسبوا للدين المسيحي الدين المسيحي أو الدين النصراني نعم ترويجا لملكهم وتمويها لباطلهم كما يعرف ذلك من عرف أحوالهم البينة الظاهرة وقوله لقد جاءك الحق أي الذي لا شك فيه بوجه من الوجوه ولهذا قال من ربك فلا تكونن من الممترين كقوله تعالى كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين وحاصل هذا أن الله نهى عن شيئين الشك في هذا القرآن والانتراء فيه وأشد من ذلك التكذيب به وهو آيات الله البينات التي لا تقبل التكذيب بوجه ورتب على هذا الخسار وهو عدم الربح أصلا وذلك بفوات الثواب في الدنيا والآخرة وحصول العقاب في الدنيا والآخرة والنهي عن الشيء أمر بضده فيكون أمرا بالتصديق التام بالقرآن وطمأنينة القلب إليه والإقبال عليه علما وعملا فبذلك يكون العبد من الرابحين الذين أدركوا أجل المطالب وأفضل الرغائب وأتم المناقب وانتفى عنهم الخسار. انتهى من الذين حدث عليه. نعم بارك.